وتم نوالك فتوالى، وسرى رفقك فتتالى، وجرى رزقك حلالا. اللهم صل على سيدنا محمد مسك الختام وخير الأنام، وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة والسلام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اللهم حقق رجاءنا في موعودك، اللهم حقق رجاءنا في موعودك، وأذقنا بالقرآن لذة مناجاتك، واجعلنا به من أهل خشيتك ومرضاتك. املأ قلوبنا به لك حبا وشوقا إليك يا رب العالمين. اللهم اهدنا بالقرآن السبيل، اللهم اجعلنا ممن هدى واهتدى وسبقت لهم منك الحسنى، ولا تجعلنا ممن ضل وغوى وضل سعيه في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم ما أنزلت في هذه الليلة المباركة من عتق وغفران ورحمة وامتنان وخلود في الجنان وعتق من النيران، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين يا رب العالمين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين يا رب العالمين. اللهم فرغنا لما خلقتنا له، ولا تشغلنا بما خلقته لنا، ولا تحرمنا ونحن نسألك، ولا تعذبنا ونحن نستغفرك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل بلدنا هذا أمنا وأمانا ومأرزا للمؤمنين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدميره تدميرا عليه يا رب العالمين، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم من أرادنا بسوء فاجعل السوء يحيط به، ومن أرادنا بمكر فامكر به يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفقه وسدده وأيده يا رب العالمين. اللهم وفق سلمان ومحمدا وأدم مجدهما وعزهما يا رب العالمين. إلهنا إلهنا، هذه أيدينا قد امتدت إليك، هذه أيدينا قد امتدت إليك، وقلوبنا تؤمن بك وتتوكل عليك، وذلنا ظاهر بين يديك. اللهم غفرانك إن المصير إليك، اللهم غفرانك إن المصير إليك، اللهم عفوك فإنا منيبون إليك، اللهم عفوك إنا قد أنبنا إليك، اجعل لنا نورا نهتدي به إليك، وعملا صالحا يقربنا إليك، ولا تفضحنا ولا تخزنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. إلهنا إلهنا، إنا إذا سألناك فإنا نسأل ربا رحيما،

اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد بالمحامد كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، ولك الشكر على آلائك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. لك الحمد في السراء والضراء، لك الحمد في الشدة والرخاء، لك الحمد في اليسر والعسر، لك الحمد في الحالين، ولك الشكر في الدارين. اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه. لك الحمد كما خلقتنا، لك الحمد كما رزقتنا، لك الحمد كما هديتنا، ولك الحمد كما عبدتنا، ولك الحمد كما أمنتنا. كنا ضعفاء فقويتنا، كنا جوعى فأطعمتنا، كنا فقراء فأغنيتنا، كنا لا شيء فجعلتنا خلقا سويا. المنة لك والفضل لك، نعترف بآلائك ونقر بأن ما بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك. اللهم صل على محمد ما صام الصائمون، وصل على محمد ما قام القائمون، وصل عليه ما صلى المصلون. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك، وفقه وولي عهده الأمين لما فيه صلاح البلاد والعباد، يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم احفظ أمننا في مملكتنا وفي خليجنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أمن مملكتنا وخليجنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا بسوء فاجعل السوء عليه، ومن أرادنا بمكر فاجعل المكر يحيط به من كل جانب. اللهم من أرادنا بسوء فاجعل السوء به ألحق وأمحق. اللهم رد عنا كيد الكائدين، وحقد الحاقدين، وحسد الحاسدين، وعدوان المعتدين، وتربص المتربصين، وعين العائنين وسحر الساحرين يا رب العالمين. اللهم ارحم في هذه الدنيا غربتنا، اللهم ارحم في هذه الدنيا غربتنا، وفي القبور وحشتنا، وبين يديك يوم القيامة ذل وقوفنا. يمن كتابنا،